نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يسأل عن خلاف الاستخلاف موجود؟ الجواب، السائل يسأل ما معنى الخلاف الاستخلاف لغة وشرعا. ليس هناك فرق بين اللغة والشرع في هذه المسألة، كلاهما متحد فيها، لكن الشرع يؤكد التزام اللغة في ذلك. الخلاف طبعا هو مصدر، كما جاء في القاموس يقال خلفه خلافة، أي كان خليفته، ولاحظوا تمام التعريف، وبقي بعده، كان خليفته وبقي بعده. ومما جاء في القاموس الخليفة السلطان الأعظم، الخليف يعني يقال بالتذكير والتأنيث، الخليف والخليفة، والجمع خلائف وخلفاء، هذا ما في القاموس. لكن الشيء البديع ما في النهاية لغريب الحديث والأثر لابن أثير، ذكر أثرا فانتبهوا له. يقول: جاء أعرابي فقال لأبي بكر: أنت خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لا. قال: فما أنت إذا كنت تقول لست خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أنت؟ قال: أنا الخالفة بعده، يعني يجي بعد منه، أما أن يكون خليفي فلا. ليه؟ لأنه في معنى الخليفة معنى دقيقا علما كنا نعبر عنه إجمالا، ونستنكر التعبير بأن الإنسان خليفة الله في الأرض، من أجل ذلك المعنى الذي يوضحه لنا الآن الإمام ابن أثير. يقول: فقال أنا الخالفة بعده. أبو بكر لم يرضى لنفسه أن يقول إنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما قال أنا الخالفة بعده، يعني جاء من بعده. وبس يفسر ابن أثير فيقول: الخليفة من يقوم مقام الذاهب ويسد مسده. هنا نكتب ويسد مسده، والهاء فيه للمبالغة، وجمع الخلفاء إلى آخره. الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بشر لم يرضى أبو بكر الصديق أن يقول إنه خليفته، لأن معنى الخلافة في هذه اللفظة أنه ينوب مناب الذي خلف ومضى، وهو هنا الرسول عليه السلام، ولا يمكن أن يوكر مهما سمعه على أن داني كماله عليه الصلاة والسلام. ومن هنا نعرف أنه لا ينبغي من باب أولى أن يقال الإنسان ومطلق إنسان هو خليفة الله في الأرض، لأن البول أكبر من أن يذكر بين الخالق وبين المخلوق. فإذا كان أبو بكر لم يرضى أن يقول عن نفسه إنه خليفة الرسول، فنحن لا نرضى أن نقول إن الإنسان خليفة الله في الأرض. إيه أنا يعني كنت في صدد الإجابة عن مثل هذا السؤال، لأن الواقع هذا السؤال يكثر إراده ويكثر الجواب عنه باختصار. جاء أنه في الأرض خليفة للعلماء طبعا أكثر من قول في هذا في تفسير الآية أو هذه اللفظة بخصوص هذه الآية. والقول الذي يجرح إليه ابن كثير وهو في ذلك تابع لابن جرير، يقول ابن كثير في تفسير الآية نفسها: إني جاعل في الأرض خليفة، ليس المراد هنا بالخليفة آدم عليه السلام فقط كما يقول طائفة من المفسرين وعزاه القرطبي إلى فلان فلان وفي ذلك نظر، بل الخلاف في ذلك كثير، حكاه الرازي في تفسيره وغيره. والظاهر أنه لم يرد آدم عينا، إذ لو كان ذلك لما حسن قول الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، فإنهم أرادوا أن من هذا الجنس من يفعل ذلك إلى آخره. ثم قال ابن كثير: وإنما قال ابن جرير: وإنما معنى الخلافة التي ذكرها الله إنما هي خلافة قرن منهم قرنا. قال: والخليفة الفعيلة من قولك خلف فلان فلانا، في هذا الأثر إذا قام مقامه فيه بعده، كما قال تعالى: ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. ومن ذلك قيل للسلطان الأعظم خليفة، لأنه خلف الذي كان قبله فقام بالأمر فكان منه خلفا. هذا هو معنى الخلافة. فنحن يجب أن نستحضر هذا المعنى العربي حتى نستعظم التعبير، بأن الإنسان تأسينا إذا أطلقنا فنقول إنه خليفة الله عز وجل، لأن الذي يريد أن يخلف غيره يجب أن يكون أقل ما يقال قريبا منه. وكما أقول دائما وأبدا، لا يحسن مطلقا أن يقول القائل: فلان الجاهل، فلان الزبان هو خليفة العالم فلان. هذا مستهجن، كل استهجان، لأنه لا يصلح أن يكون خليفة لذلك العالم لبعد الشقة بينهما في صفة خلافه. ماذا يقال عن الإنسان بالنسبة لخالق الأكوان سبحانه وتعالى؟ ولذلك نجد التعابير في السنة الصحيحة تأتي لتضع الخليفة الحق، إنما هو الرسول عليه الصلاة والسلام، كما جاء في حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كافر كفرا ودعا قائلا: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، وفي رواية العبر. فإذا غاب الزوج عن بيته فمن الخليفة من بعده؟ هو الله تبارك وتعالى، لأنه هو الذي يحسن الخلافة. أما أن يكون العبد العاجز الجاهل مهما كان قويا مهما كان عالما أن يكون خليفة عن الله عز وجل وفي الأرض، هذا تعبير مستهجن لغة وشرعا. هذا ما عندنا بالنسبة لهذا السؤال. يقول السائل: ما هو الضابط الذي يميز الأمور الاعتقادية عن غيرها من الأمور التشريعية؟ قبل الإجابة عن هذا الضابط أقول إن مما دخل في الإسلام ولا يعرفه السلف الصالح هو تقسيم الدين إلى أقسام لم يأتي عليها نص في الكتاب ولا في السنة. من ذلك تقسيم الدين إلى أصول وفروع، ومن ذلك ما جاء السؤال حوله، تقسيم الإسلام إلى أمور اعتقادية وأحكام شرعية. بناء على هذا الاصطلاح الحادث جاء هذا السؤال: ما هو الضابط في تمييز الأمور الاعتقادية عن الأمور التشريعية أي الأحكام الفقهية؟ من حيث اعتقادنا أن هذا التفريق لا أصل له، فأنا أنصح السائل بأنه لا يهتم بمعرفة هذا الضابط بقدر ما يجب عليه أن يعرف أي شيء كان، هل هو من الإسلام أم ليس من الإسلام، ثم لا عليه بعد ذلك هل عرف هذا الاصطلاح بقسميه ينطبق على هذه الجزئية، القسم الأول أم القسم الآخر. لأن المهم إطاعة الله عز وجل في كل ما شرع، ولا يهمنا أبدا أن نعرف الأمور الاصطلاحية، لا سيما إذا كان يترتب من وراء هذه الأمور الاصطلاحية الاهتمام ببعضها دون الاهتمام ببعض الآخر، أو تقويم، ويقولون اليوم تقييم وأظنه خطأ، تقويم قسم منها ما يستحقه دون القسم الآخر وكله شرعي. أي يترتب وراء اصطلاح كهذا تنزيل قيمة بعض هذه الأحكام الشرعية عن البعض الآخر، هذا الاصطلاح يجب الإعراض عنه، بل يجب أن يضرب به أرض الحائط. الآن أجيب عن السؤال مع ضرب المثال الذي يتفرع من هذا الاصطلاح. يميزون الأمور الاعتقادية عن الأمور التشريعية لأن كل خبر جاء في الكتاب أو في السنة له علاقة بأمر غيبي ليس له علاقة بحكم شرعي عملي، فهذا هو الذي يعنون به أنه من الأمور الاعتقادية. وبالعكس إذا كان ذلك الأمر الذي جاء في الكتاب وفي السنة يترتب من ورائه حكم عملي فهو حكم شرعي. ويتبين من هذا التفريق بأن الأمور الغيبية هي الأمور الاعتقادية، كمثل مثلا اعتقاد بعذاب القبر لا يترتب وراء عمل لأنه يقف فقط عند العقيدة، والاعتقاد بالملائكة وجود الجن وأشراف الساعة ونحو ذلك من الأخبار بدء الخلق وقيام الساعة، فكل شيء ليس له علاقة إلا بالعقيدة فهي الأمور الاعتقادية، وما يقابل هذا من أمور عملية فهي الأحكام الشرعية. وما حصيلة هذا التفريق؟ ذلك ما أشرت إليه، أنهم ابتدع بعضهم فقالوا إذا كانت الأمور الشرعية من القسم الأول أي له علاقة بالأمور الغيبية الاعتقادية، وكان ذلك الأمر قد جاء في حديث صحيح فلا يؤخذ به لأن له علاقة بالأمور الاعتقادية. أما إذا جاء هذا الحديث في القسم الثاني من الأحكام الشرعية فيجب الأخذ به. لماذا؟ لأنه حكم شرعي، هنا يؤخذ لأنه تضمن حكما شرعيا، وهناك لا يؤخذ لأنه تضمن أمرا اعتقاديا. الاصطلاح ليس له أصل في الكتاب السنة مطلقا، وإنما هو من علم الكلام، من علم الفلسفة الذي تسرب إلى المسلمين في صور شتى فانحرف بهم عن كثير من دينهم ومن شريعتهم. ولنا رسالة في بيان أن هذا التفريق بين الأمور الاعتقادية والأمور التشريعية تفريق لا أصل له، وأنه مجرد أن يأتي الخبر عن الرسول عليه السلام صحيحا يجب الإيمان والتصديق به، سواء كان تضمن عقيدة فقط أو تضمن حكما شرعيا. هذه رسالة مطبوعة، وباستطاعة من كان حريصا على توسع في هذه المسألة يرجع إليها. لكني قبل الانتقال إلى إجابة عن سؤال آخر أريد أن أذكر بحقيقة هامة، قلت في تلك الرسالة وفي غيرها أن هذا التفريق مع أنه لا أصل له، لو عكس ذلك رجل مثلي لكان أقرب إلى الصواب، أي لو قال لا يجوز الأخذ في الأحكام إلا بالحديث المتواتر القطعي الذي اشترطوه في العقيدة فقط، أنا أقول لو عكسوا لكانوا أقرب إلى الصواب، ولا أقول أصابوا، لأن التفريق لا نزال نقول لا أصل له في الشريعة، لكن لو عكسوا لكانوا أقرب للصواب. لماذا؟ لأن كل حكم شرعي يتضمن عقيدة ولا عكس، كل حكم شرعي يتضمن عقيدة وليس كل عقيدة تتضمن حكما شرعيا. وهذا مثلا الإيمان بعذاب القبر قضية اعتقادية محضة، لكن اعتقادك بأنه يجب كذا أو يستحب كذا أو يحرم كذا فهذا يتضمن عقيدة. لو أن رجلا صلى ركعتين والناس نيام، إذا صلاهما بغير قصد التقرب إلى الله فلا يستفيد من ذلك شيء إطلاقا، لو صلاهما بقصد الفرض لا يستفيد من ذلك شيئا. لماذا؟ لأنه تضمن عقيدة، عمل هو لكنه تضمن عقيدة غير مشروعة. لما نصليهم بنية الفرض، لكن لما نصليهم بنية النفل صارت عبادة. كل أحكام الشريعة لا يمكن أن نفصل بين الحكم وبين الاعتقاد بمضمونه. الأحكام الخمسة اللي تعرفوها، الفرض والسنة والحرام والمباح والمكروه، هذه كلها لا ينفصل عنها العقيدة. وإذا تصورنا حكما عمليا قام به مسلم وفصلنا عنه الاعتقاد به لم يكن حكما شرعيا مطلقا. لذلك فاشتراك الحيطة والحذر في الأحكام الشرعية التي تتضمن عقيدة وعملا أولى من اشتراك الحيطة والحذر في الأمور التي لا يقترن معها حكم عملي كالإيمان بعذاب القبر مثلا. نقول لا يجوز التفريق بين هذا وهذا مطلقا. نعم. فعرفنا إذن أننا بصفتنا مسلمين نتمسك بما كان عليه السلف الصالح من مفاهيم الكتاب والسنة ونمشي على آثارهم، أننا لا نفرق بين الأمور الاعتقادية وبين الأحكام الشرعية، فكل ذلك دين يجب أن نتعبد الله به، لا نفرق بين العقيدة وبين الحكم الشرعي أو العبادة. فإذا ثبت حديث وتضمن حكما شرعيا سلمنا تسليما، وإذا جاء حديث صحيح أيضا وتضمن أمرا غيبيا أيضا نسلم تسليما، لا نفرق بين هذا وهذا، لأن السلف ما فرقوا بين هذا وهذا. وكذلك لأن الأربعة لا يصح أن أحد منهم التفريق بين العقيدة وبين الأحكام الشرعية، وإنما حدث التفريق كما أشرنا آنفا من بعض المتأخرين من علماء الكلام. الذي نريد أن نذكر مرة أخرى بموضوع الكفر الاعتقادي والكفر العملي الذي تخبط فيه الشباب في العصر الحاضر تخبطا خطيرا جدا، حتى وقع ألوف منهم في مذهب الخوارج وكفروا المسلمين بسبب عدم تفريقهم بين الكفر الاعتقادي والكفر العملي. نحن نقول الكفر الاعتقادي مقره القلب، وهذا لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، والكفر اللساني نحن نعرفه لأننا نسمع، وإنما ندين الناس بما يظهر لنا منهم من أعمالهم ومن أقوالهم. فلما نفرق نحن بين الكفر الاعتقادي والكفر العملي، لا نريد أن نقول فلان عند الله مؤمن أو هو عند الله كافر، هو أمره إلى الله تبارك وتعالى. فإذا ظهر لنا منه ما يدلنا على أنه كافر بقلبه فنحن نعامله على ما ظهر لنا منه، وحسابه إلى الله تبارك وتعالى. لكن المشكلة التي هي نقطة الدقة في الموضوع أننا نجد في العصر الحاضر ناسا يظهر منهم ما يدل على إسلامهم وإيمانهم، ومن جهة أخرى يظهر منهم ما يدل على كفرهم. فما هو الشيء الذي نغلبه على هذا الجنس من البشر؟ هنا يقع القبض والخوض. فمجرد ما نرى بالإنسان مثلا ترك الصلاة حكمنا عليه بأنه مرتد عن دينه، وهو لم يمكن مشروع الصلاة، فضلا أن يكون موظفا مثلا في دولة لا تحكم بما أنزل الله، فنقول إنه كافر مرتد عن دينه. هذه الظواهر لا تدل على ما في قلب هذا الإنسان يقينا، حتى نتبنى الحكم عليه بالظاهر، لا سيما كما قلت آنفا هناك ظواهر أخرى تدلنا على إسلامه. ولست أريد الخوض أيضا في هذه المسألة إلا بمقدار ما أنبه السائل أننا نحن حينما نقول الكفر الاعتقادي والكفر القلبي لنحكم بالعدل بالنسبة للمكلفين أمام الله يوم القيامة. أما هنا في الدنيا فقد يظهر لنا إنسان أنه كافر وهو ليس بكافر عند الله، وبالعكس يظهر لنا أنه مسلم وهو منافق كبير عند الله تبارك وتعالى، وهذا معروف في التاريخ الإسلامي الأول فضلا عن تاريخنا الحاضر. طب أنا أجيب لك مثال ينبهتكم عليه مرارا. أكثر الأئمة المسلمين يقولون بالنسبة لتارك الصلاة بأنه يقتل حدا ويدفن في مقابر المسلمين، وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول لا يتصور إنسان يؤثر القتل على أن يصلي، فهو يقتل كفرا لوجود القرينة على أن هذا رجل كما يقال اليوم في لغة العصر الحاضر عقائدي، لأنه لو كان لا ينكر الصلاة ما أثر القتل عليها ولو نفاقا، كان يصلي بهذا الصلي أن يقتل لا ما تصلي، إذا هو يقتل كفرا. أما هذا السؤال اللي أنت عم تسأله عنه بدك شيبة ظاهرة تستند إليها تقول يقتل حدا أو كفرا، ما دام ما استطعت أن تصل إلى قرينة ظاهرة وتدل قطعا أنه نافق بقوله، حينئذ حسبك أن الشارع أعطاك صلاحية استئصال شر من وجه الأرض، ثم حكمه إلى الله عز وجل فهو يعلم السر وأخفى. أردنا سؤال وبقي الجواب عليه، يقول ما قول في الحديث الذي رواه مسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أمطر في السماء حسر عن منكبيه حتى يصيبه المطر ويقول إنه حديث عهد بربه، مع العلم أن السحاب مطر المطر قريب من الأرض وهو في السماء الدنيا. الحديث هذا كأن السائل يفرق بين كون العلوم القريب والعلوم البعيد، هو هناك فرق بين ما يتعلق بصفة العلي الأعلى المطر صحيح ينزل من السحاب، لكن السحاب من السماء وكل ما لا تطوى السماء، فهو ينزل من مكان يوصف بالعلو. فحينما رؤي الرسول صلى الله عليه وسلم وقد نزل المطر فخرج يتلقاه بصدره، فاستغرب ذلك منه بعض أصحابه وسألوا عن السبب، قال إنه حديث عهد بربه. في ذلك إشارة إلى أن الله عز وجل له صفة العلو، لكن نحن كما نقول دائما وأبدا علو الله عز وجل صفة من صفاته كأي صفة أخرى، ومجموع صفاته كذاته، كما أن ذاته لا تشبه شيئا من الذوات فكذلك صفاته لا تشبه شيئا من الصفات. فإذا كان الكتاب والسنة متواردين في آيات وأحاديث كثيرة وكثيرة جدا على إثبات صفة العلو للعلي والقهر، فهذا الحديث من تلك الأحاديث التي تشير إلى صفة العلو، لكن الحديث لا يعني أن الله في السحاب، وإنما يعني أن هذا المطر نزل من جهة العلو الذي هو صفة من صفات الله عز وجل. لكن العلو باعتبار صفة من صفات الله فهو عال على جميع المخلوقات تبارك وتعالى، ونحن مجرد أن نتصور هذه الصفة بدون أي تكييف، لأنه الأمر كما يقول العلماء كل ما خطر في ذلك الله بخلاف ذلك، لكن مجرد أن نتصور أنه عال على جميع مخلوقاته يكفي أن نقنع أنفسنا بأن هذه الصفة لا تشبه صفة المخلوقات، أي مخلوق يكون فوق المخلوقات كلها، الله عز وجل هو الذي له هذه الصفة المطلقة أن يكون عاليا على جميع مخلوقاته. فنزول المطر من السماء وتلقي نبينا إياه بصدره وقوله إنه حديث عهد ربه يعني حديث عهد انفصاله من الجهة التي تشترك في صفة العلو. فنحن دائما وأبدا نقول أن المخلوقات تشترك مع الله بصفات اسما لا حقيقة، فنحن نقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نحن أحياء أثناء موتا، لكن سنقول حياة الله ليست حياتنا خلاص انتهت من كده، فرجوا هذه القاعدة واستريحوا من فلسفة هذا الكلام، كل صفة ثبتت في الكتاب والسنة فاحملوها على آية التنزيه والإثبات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الرسول في هذا الحديث قال إنه حديث عهد بربه يعني انفصاله من الجهة العليا، والجهة العليا هي الصفة من صفات ربنا تبارك وتعالى، لكن هل هذه الصفة كهذه الصفة؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كان يقول إن الإيمان كثوب أحدكم يلبسه مرة ويقلعه أخرى، وعنه مرفوعا إذا زنى الزاني خرج منه الإيمان فكان كالظلة فإذا انقلع رجع إليه الإيمان. وقال أحمد عن ابن عباس أنه قال لغلمان من أراد منكم الباء تزوجناه، لا يزني منكم زاني إلا نزع الله منه نور الإيمان فإن شاء أن يرده رده وإن شاء أن يمنعه منعه. الأحاديث السابقة تدل حسب ما بدا لي أن الإيمان يثبت مرة واحدة أو ينفى مرة واحدة، فكيف نجمع بينها وبين الآيات التي تدل على زيادة الإيمان ونقصانه؟ وما تعليل استشهادكم على مذهب الأحناف في موضوع أن الإيمان يكون أو لا يكون بحديث إيمان الزاني هذا مع أنه يوافق مذهبهم كما يبدو؟ جزاكم الله خيرا. أعطيني ورقة. وللحديث الأول لا أذكر إذا كان ثالثا أو لا، وهو إن الإيمان كثوب أحدكم يلبسه مرة ويقلعه أخرى، هذا لا أعرف في الواقع. موقوف عليكم. موقوف إيه؟ نعم. نعم. كمان عن أحمد الموقوف. الذي يستحق التعريف في ظني على هذا السؤال هو الحديث المرفوع الذي ذكره السائل بعد الحديث المروي عن أبي هريرة الموقوف الأول، هذا على أنه موقوف، فأنا لا أذكر إذا كان ذلك ثابتا عن أبي هريرة أم لا. أما الحديث الثاني وهو قوله عن أبي هريرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إذا زنى الزاني خرج منه الإيمان فكان كالضرة، فإذا أقلع رجع إليه الإيمان. هذا الحديث لا متمسك به لمن ذهب إلى أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. وأرجو من السائل والسامع يعني واحد أن يكونوا أو أن يحاولوا أن يكونوا ممن تحدث رسولنا صلى الله عليه وسلم عنهم بقوله: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهو ينبغي أن ينظر في الحديث نظرة صادقة متجردة عن تأييد مذهب على مذهب. فإذا كان هذا في خلاف الحديث كما يتوهم السائل يؤيد مذهب الحنفية، فهل الحنفية يقولون أن الزاني زنى كفر؟ الحديث نفسه لا يقول للحنفية خلافا لما توهم السائل. لا يجي الزاني حين يجي هو مؤمن، هم الأحناف أنفسهم، وهذا في الواقع مما يقيم الحجة عليهم بكلامه. لا يجدون تفسيرا لهذا الحديث، لا يجي الزاني حين يجي وهو مؤمن وهو مفسر لهذا الحديث إلا على طريقة الجمهور من السلف الصالح الذين يقولون إن الإيمان ليس فقط الاعتقاد بل وفيه يدخل أيضا عمل الصالح. ومن هنا جاء اعتقادهم الآخر الصحيح أن الإيمان يزيد وينقص، وهذا صريح القرآن الكريم. ولذلك فقول عليه السلام في الحديث المذكور: لا يزيد الزاني حين يزيد وهو مؤمن، كيف تأوله الأحناف أنفسهم؟ قالوا: وهو مؤمن كان الإيمان. إذن الإيمان له مراتب وله درجات، يدخل فيه النقص ويدخل فيه الزيادة. فتأويله للحديث هو تأييد لرأي الجمهور الذين يقولون بأن الإيمان ينقص، وأن الإيمان من معناه العمل الصالح. إذا عرفنا هذه الحقيقة ورجعنا إلى هذا الحديث، فلا يمكن أن يفسر هذا الحديث لا على مذهب الجمهور الذين يقولون بأن الإيمان يزيد وينقص، ولا على مذهب الحنفية الذين يقولون إيمان لا يزيد ولا ينقص وإنما هو حقيقة واحدة. فقوله: إذا زنى الزاني خرج من الإيمان فكان كالضرة. نحن إذا نظرنا هنا إلى لفظتين، أولا الإيمان وثانيا الضرة، فهل نأخذ لفظ الإيمان بالمعنى الجامد الذي لا يقبل الزيادة والنقص؟ وهذا لا يقوله علماء السلف قاطبة، وهنا بالذات لا يقوله الحنفية أيضا، لأنهم لو قالوا خرج منه الإيمان معناها أنهم قالوا بقول الخوارج، وهو أن ارتكاب الذنب الكبير هو خروج من الدين، وهذا والحمد لله لا يقول الحنفية. لذلك فهم سيضطرون إلى تأويل الإيمان هنا بمثل ما أولوا الحديث بآخر: لا يزيد الزاني حين يزيد وهو مؤمن، أي وهو مؤمن كامل الإيمان. فهنا يخرج منه الإيمان كله ولا الإيمان الثاني الذي يستلزم أن لا يقع في مثل هذه المعصية؟ هذا التأويل الأول، أن نقول إيمان يعني الإيمان الثاني. أما الإيمان المنجي من الخلود يوم القيامة فأقل منه كثير ينجي. هذه اللفظة ينبغي النظر إليها أولا كان الحديث هذا صحيح. اللفظة الأخرى: فكان عليه كالظلة، هذا لا يعني أن الإيمان خرج منه خروجا، حتى لو فسرنا الإيمان بالإيمان المطلق، أي خرج الإيمان الكامل والناقص بحيث لم يبقى في قلبه شيء من الإيمان. لو فسرنا هذا التفسير أيضا فلا يعني الحديث أن هذا الرجل خرج منه الإيمان وانفصل عنه بالكلية، أي إنه مات موتا معنويا، أي إنه صار كافرا، لا، لأنه خرج منه وصار متعلقا به تعلق الظلة بمظلل الظلة. وأقرب شيء نستطيع أن نفسر تعلق الإيمان والحالة هذه بصاحب هذه الجريمة خروج الروح من الإنسان وهو نائم. فالفرق بين خروج الروح من الإنسان وهو نائم فهو لا يزال حيا لكن حياته غير الحياة الطبيعية وهو يقف. وعلى عكس من ذلك خروج الروح من بدن الإنسان نهائيا فيصبح بدنه كالخشب. هكذا نستطيع أن نفرق بين خروج الإيمان كله من الإنسان فيموت موتا معنويا كما يموت الجسد بانفصال الروح منه انفصالا كليا، وبين أن يموت نصف موته أو بعض موته بقطع التعبير يعني يخرج من الإنسان هذا الإيمان الكامل الذي لا يريح لهذا المجرم لا يريح لهذا الزنا. فإذا هذا الخروج لا يزال الإيمان متعلقا بصاحبه كما لا تزال الروح متعلقة بصاحبها في حالة نوم الجسد ولا تزال الروح متعلقة. فإذا خرج منه الإيمان الكامل ولم يخرج منه خروجا مطلقا بحيث لم يبقى له علاقة، فإذا انقلع مثلا هذا الأمر وأظن أطلع رجع إليه الإيمان. فأخذ الحديث خلاصة القول أخذ الحديث ودراسته دراسة سطحية ظاهرية هذا أولا ليس من طريقة العلماء إطلاقا، لا فرق بينهم بين الماتريدية مثلا والأشاعرة فيما يتعلق بموضوع إيمان زيادته وعدم زيادته. وماذا يقول السائل في مثل الحديث الصحيح وهو أصح من هذا؟ لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. هل نفسره هكذا على الظاهر؟ لا إيمان مطلقا، ما أحد يقول هذا لا حنفي ولا شافعي. إذن لا إيمان كاملا ولا دين لمن لا عهد له، لا دين كاملا وهكذا. كذلك هذا الحديث الذي نفسر ملاحظا فيه الإيمان الكامل أولا وشيء زائد وهو أن يكون عليك الظلة ليس منفصلا عنه بالكلية. لذلك إذا ما أقلع عن الذنب عاد هذا الإيمان إلى صاحبه لأنه لم ينفصل عنه بالكلية. ومن هذا البيان والشرح أظن يؤخذ الجواب عن سؤال السائل حين أتبع ما سبق في قوله وقال أحمد حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن إبراهيم مهدي عن مجاهد عن ابن عباس أنه قال لغلمانه من أراد منكم الباء زوجناه لا يجد منكم زان إلا نزع الله منه نور الإيمان. فإن شاء يرده رده وإن شاء يمنعه منعه. فهنا نزع الله منه نور الإيمان بين المنزوع وليس هو الإيمان نفسه وإنما نوره، وهذا بدل. يقول السائل الحديث السابقة تدل حسم بدلي أن الإيمان يثبت مرة أو ينفع مرة واحدة فكيف يجمع بينها وبين الآيات التي تدل على زيادة الإيمان؟ قد عرفنا في الجواب أن ما دام الإيمان يزيد وينقص فالمنفي هو الإيمان الكامل وليس أصل الإيمان. وقد ضربت مثلا أنفا واضحا جدا لا إيمان لمن لا أمانة له، ومثل أحاديث كثيرة لا إيمان كاملا. وإلا إذا أخذنا الأحاديث وفصلناها على ما يريد السائل تركنا مذهب أهل السنة جميعا على ما بينهم من اختلاف زيادة الإيمان ونقصانه، والتحقنا بالخوارج الذين يكفرون المسلمين لمجرد وقوعهم في بعض المعاصي الكبيرة. أما قول السائل وما تعليق كتابكم على مذهب الأحناف في الموضوع بأن الإيمان يكون مرة أو لا يكون بحديث إيمان الزاني مع أنه يوافق مذهبهم، كيف يوافق مذهبهم؟ هل الأحناف يقولون الزاني يكفر؟ الجواب لا، وقد فسرت لكم ماذا يقول الأحناف فيما يؤيد أن الصواب في موضوع الإيمان هو مدار الجمهور. ويكفي تنبيه السائل أن الآيات التي أشار هو إليها صريحة في زيادة الإيمان. ولذلك فإذا جاءنا حديث الحديث الذي سأل هو عنه أو حديث لا يجزي الزاني حين يجزي وهو مؤمن فلا بد من تفسير هذه الأحاديث تفسيرا يتفق مع النصوص الأخرى من كتاب السنة حتى نكون في حفظ وفي حسن من انحراف يمين أو يسار النصف من الخوارج أو من المعتزلة والعياذ بالله تعالى. ما رأيكم في هذه الأصول التي قررها كاتب الإسلامي الكبير؟ واحد آيات الصفات وأحاديثها الصحيحة وما يلحق بذلك من المتشابه نؤمن بها كما جاءت من غير تأويل ولا تعطيل ولا نتعرض لما جاء فيها من خلاف بين العلماء. ليسعنا ما ودع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. ثانيا والبدعة الإضافية هذا الكلام كلام سليم وجميل لولا أن فيه غموضا في ناحية واحدة فلا بد من توضيحها وبيانها وهي قوله في آخر بيانه وإنما يسعنا ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أو كما قال. نقول نعم ولكن آيات الصفات هذه وحديث الصفات رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما لم يتأولها وحينما لم يعطلها يرد سؤال هنا هل فهمها أم لم يفهمها؟ إن قيل فهمها إذن لابد لنا من فهمنا إياها ابتداء به عليه السلام لأنه الكاتب يقول يسعنا ما وسع الرسول عليه الصلاة والسلام هذا كلام حق. وإن قيل لا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فهمها ولا بحث عنها هذا صدم وضرب لأعز شيء في الرسول عليه السلام حيث أنه أنزل القرآن عليه وكلف بيانه للناس فإذا قيل بأن الرسول عليه السلام لم يفهم هذه الآيات فهو بطبيعة الحال لم يبينها للناس لأن فاقد الشيء لا يعطيه والقول بأنه لم يبين ذلك هناك لعديد من النصوص فمثل قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك إلى آخر الآية. وإن قيل لا حاشا لله إن الرسول عليه السلام قد فهم هذه الآيات كما فهم القرآن كله فجاوب منه مع مثل قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن فحينئذ لا بد للخلاص من التأويل والتعطيل من الفهم لنصوص آيات الصفات وأحاديث الصفات بدون تعطيل وبدون تشبيه. الأصل في هذا أن هناك في مسألة آيات الصفات وأحاديث الصفات مذاهب ثلاثة. مذهب السلف وهو فهم النصوص كما جاءت بدون تشبيه وبدون تأويل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقوله وهو السميع البصير لا نقول الله أعلم بمراده مفهوم ما المراد من قوله وهو السميع البصير لكن في الوقت الذي نفهم هاتين الصفتين بالأسلوب العربي لا نشبه ربنا عز وجل بشيء من عباده جمعا بين التنزيه والإثبات المذكورين في هذه الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا مذهب الخلق. مذهب الخلق هو المذهب الثاني وهو تأويل آيات الصفات. زعموا خشية التشبيه فوقعوا مع الأسف الشديد في التعطيل، أي أنكروا كثيرا من الصفات، والنذائب هنا منها المهلة المتعمقة في التأويل حتى لتكاد تنكر وجود الله بسبب إنكارهم من صفات الله. لا شك أن بعض الفلاسفة الإسلاميين وقعوا في هذا الجحد المطلق، يقولون لا نصفه بأنه حي ولا نقول إنه حي أو ليس بحي. ليه؟ لأنه إذا قلت الله حي فأنا متكلم الآن، أنا حي وأنت حي، صار في تشبيه. ولا نقول ليس بحي لأنه حكمنا عليه الأجام وعدم الوجود. وهكذا وقعوا في حي صبايف وفي حيرة أدتهم في الواقع إلى الجحد المطلق. لذلك أحسن التعبير عن هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ثم تبعه على ذلك ابن القيم، فقال المعطل يعبد عدما لا شك، لكن قلت أن المؤولة يتفاوتون في التأويل، فمنهم المؤول المؤرخ للتأويل حتى وصل به الأمر لما سمعتم إلى الجهد المطلق، ومنهم دون ذلك، ومنهم أقل وأقل، ومن هؤلاء الأشاعرة والماتريدية مع الأسف. فهؤلاء مثلا، والكلام يهمنا بالنسبة إليهم لأن جماهير المسلمين اليوم من أهل السنة يتمذهبون بمذهب هذين المذهبين الأشاعرة والماتريدية. هؤلاء مثلا في الآية السابقة ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، لا يتأولون السمع والبصر، لا يقولون كما تقول معتزلة السميع البصير يعني عالم، معتزلة هكذا هم يعني أشد إغلاقا في تعطيل آيات الصفات بطريق التأويل. فهم لا يقولون نصف ربنا بأن له سمعا وله بصرا لكن ليس كمثل شيء، المعتزلة يقولون وهو السميع البصير يعني العليم. طيب الله وصف نفسه في ذلك ما آية بأنه عليم، فكيف تعطلون هذه الآية أو هاتين التفسير؟ الماتريدية والأشاعرة سلكوا هنا على الجادة، قالوا نقول كما قال ربنا وهو السميع البصير لكن ليس كمثله شيء. بينما يأتون إلى آيات أخرى وأحاديث أخرى في صفات أخرى فيتأولونها. ليه؟ قالوا نخشى من التشبيه. طيب إما أن تفترضوا هذه الخشية فيصل بكم الأمر إلى الجحد المطلق، وإما أن تقفوا موقف السلف أن بأصل عند هذه الآية ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. هذان مذهبان، مذهب السلف الفهم كما يدل على ذلك القواعد العربية مع التنزيه. السلف التأويل خشية التشبيه فوقعوا في كثير من التعطيل. وجدت طائفة ثالثة أخرى، نعم الخلق، نعم اللهم صلي. المذهب الثالث هم زعموا يريدون أن يقفوا وسطا بين هؤلاء وهؤلاء، وهؤلاء يسمون بالمفوضة. هم لا يفسرون تفسير السلف ولا يؤولون تأويل الخلف. فإذا قيل لهم ما معنى الرحمن على المستوى مثلا، الله أعلم بمراده، وجاء ربك والملك صفا صفا، الله أعلم بمراده، وهكذا كل آيات الصفات لسان حال يقول لا نعلم لا نعلم لا نعلم. ليه يا جماعة؟ مفهوم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. جاء ربك الرحمن على المستوى تعرج الملائكة والروح إليه إلى آخره. نحن إذا بدنا نقعد نفصل بدنا نأول، وإذا أولنا خالفنا السلف، إذا نقف بين هؤلاء وبين هؤلاء. هؤلاء مفوضة. وأنا أعرف تجربتي وقراءتي للبحوث التي تقع في هذا العصر أن أكثر الكتاب الإسلاميين بهم من غير السلفيين مذهبهم التقويم، لا يأخذون من مذهب السلف، وهو واضح جدا، لأن الخلف فوهوا أو وهنوا وقللوا من قيمة مذهب السلف حينما قالوا مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحسن. بئس ما قالوا. يقول الخلف مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحسن. يعني هذا الكلام السلف وعليه محمد صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر وعبد العزيز هذون مثل الدراويش، من فهمانين الفهم الصحيح لهذه الآيات. ليه؟ لأن الولوج في تفسيرها قد يورث المفسر فيقع في شيء من التعطيل أو التشويه. أما الخلف فقد ابتعدوا عن هذا وهذا وجاءوا بالعلم الدقيق الصحيح في تفسير هذه الآيات. كيف يمكن أن يعقل؟ عقيدتنا سلفية الأفكار والإيمان أصل الصواب على مدى الأزمان. تفنى العقائد والشعوب وتمحي وتظل دعوتنا في كل مكان. حفظ الإله لنا عقيدة أحمد بالحفظ بالمسنون والقرآن. لا زيغ فيها لا انحراف يمسها سلمت من التحريف والنقصان. غلبت على الأيام دعوة أحمد عمت جميع الأرض والعمران. هي للبرايا رحمة من ربهم جلت وعزت رحمة الرحمن. أخذ الصحابة ما أتاهم من هدى واستسلموا لعقيدة الفرقان. ما أولوا أو عطلوا أو شبهوا بل صدقوا ما جاء في إذعان. لم يعملوا أفكارهم في ذاته أو في صفات الخالق الحنان. فهموا من الأوصاف معنى واضحا للوهلة الأولى لدى الأذهان. مرت كما جاءت على أفهامهم من دون ما لف ولا دوران. قالوا سميعا ذاك سمعا لائقا بجلاله لا السمع بالآذان. فالذات ليست كالذوات وسمعها لا يشبه الأسماع في الإنسان. وله يد لا بل يدان وأعينا ليست كعين الخلق والأعيان. من قال إن العين تعني حفظه أو قال إعطاء العطاء يدان. مبسوطتان يداه جل جلاله بالخير والإكرام والإحسان. الله فوق العرش فوق عباده هو مستوى لا كاستواء إنسان. قالوا بل استولى لتأويل استوى. قلنا أكان العرش غير مصان أم كان مملوكا لرب غيره فأتى الإله منافسا للثاني. قالوا استوى جهة وحصر عندها والله موجودا في كل مكان. جعل المكان لمن براه حاويا والله فوق مكانهم وزمان. ليس العلو لربنا كجهاتهم هو ظاهر فوق العباد وكان. الله خالق كل شيء عالم وهو المحيط بكل خلق فان. الأمر أمر الله حكم نافذ لا يكره الإنسان في الأديان. أقداره خيرا ولا يرضى لنا كفرا وكسب الشر فعل الجان. أفكارنا من أعطيات كتابنا ليست بتأويل ولا هذيان. من فهم أحمد ثم فهم صحافه سلف الهدى والخير في الأكوان. من منهج الأصحاب نهج حياتنا في الفكر والأخلاق والإيمان. لا نرتضي بدعا فكل ضلالة في النار صاحبها مع الشيطان. من شرع الأحكام كان منافسا لله في التشريع والتبيان لا نأخذ الأحكام من زيد ولا من أي إنسان بلا برهان. قال إله وقال خاتم رسله برهاننا فالوزن بالميزان. بالحق نعرف قائلا فنجله لا نعصم الإنسان عن نسيانه. ما كثرة تعطي الصواب لفكرة لا توزن الأفكار بالخفان. لا نعبد الأشخاص في تقليدهم من دون فكر مشية العميان. فإطاعة الأشخاص نوع عبادة إن خالفوا هديا من العدنان. ما طاعة مفروضة في شرعنا إلا لرب العرش والأكوان. وله العبادة لا شريك له بها هو وحده المخصوص بالإذعان. لا نستغيث بغيره أو نرتدي شيئا من الطاغوت والكهان. كل التضرع والتذلل والرجاء والخوف والإشفاق للديان. إن العبادة لا تجوز لغيره إن جوزت كانت إلى الأوثان. إن التوكل والخضوع عبادة وكذا الدعاء وقلبة الغفران. ثم الذبائح والنذور تقربا للأولياء وكل صاحب الشان. من يسأل المقبور يشرك عامدا ما الشرك والإيمان يجتمعان. كل الذنوب يجوز غفرانا لها لا يغفر الإشراك في الرحمن. الشرك يخفى عن كثير أمره أخفى دقيقا من دم الشريان. هذه عقيدتنا وهذا شأنها وبها نواجه منزل القرآن. بالله لا نخشى ملامة لائما فاللوم بعض مصائب الشيطان. ندعو لفطرتنا ولا نحسب غدا لا يرهب الآجال غير الجفان. لكننا لا ننسني عن عجلنا والله يعصمنا من الطغيان.